في قراءة الكتاب الخامس من برنامج سرد كتب الحديث المجود في سنته الخامسة 37 و400 وألف، وهو كتاب السنن للحافظ سليمان بن الأشعث الأزدي أبي داود السجستاني رحمه الله، المتوفى 75 و200، وقد انتهت بنا قراءته عند قوله رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا توضأ. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. أخبركم حفظكم الله عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي قال: أخبرنا محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال: أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكراني قراءة عليه بعضه وإجازة باقيه قال: أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال: أخبرنا محمد بن علاء البابلي سماعا عليه أكثره وإجازة باقيه قال: أخبرنا سالم بن محمد السنهوري وإجازة قال: أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال: أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري وإلا يسيرا آخره فإجازة قال: أخبرنا إبراهيم بن صدقة الحراني قال: أخبرنا عمر بن عبد المحسن الحموي وإلا يسيرا آخره فإجازة قال: أخبرنا يوسف بن عمر الختني قال: أخبرنا محمد بن محمد البكري قال: أخبرنا عمر بن محمد بن طبرزدة قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد الكرخي ومفلح بن أحمد الدومي سماعا ملفقا قال: أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال: أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال: أخبرنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال: أخبرنا سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني رحمه الله صاحب السنن أنه قال في كتابه: باب ما يقول الرجل إذا توضأ. قوله رحمه الله: باب ما يقول، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في 26 ترجمة، ووقع في ترجمة واحدة منه قوله: باب من يقول. ومن إعادة القول تذكيرا أن المراد بأمهات التراجم مدارات التراجم التي ذكرها المصنف رحمه الله، مما يبين مخارج القول عنده في مواضع الفقه، فهو يلحظ معنى ما من المعاني التي يعلق بها العلم فيعيد تكراره في تراجم مختلفة يجمعها ذلك الأصل. فإنك إذا اعتبرت مثلا قوله باب ما يقول، وجدت أنه يريد بذلك الأذكار والدعوات الواردة في محل ما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا ابن وهب قال: سمعت معاوية يعني ابن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل، فروحتها بالعشي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه فقد أوجب. فقلت: بخ بخ، ما أجود هذه. فقال رجل بين يدي التي قبلها: يا عقبة، أجود منها. فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلت: ما هي يا أبا حفص؟ قال: إنه قال آنفا قبل أن تجيء: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال معاوية: وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي دريس عن عقبة بن عامر. قوله رحمه الله: عن جبير، هذا الاسم يقع على هذه الصورة مصغرا بضم جيمه، فإن اقترنت به تاء التأنيث فهو بفتحها جبيرة، ومثله في عمير وعميرة، فهذان الاسمان جبير وعمير يكونان مصغرين بضم أولهما، فإذا قرنا بتاء التأنيث صارا مكبرين، فيقال عمير وعميرة وجبير وجبيرة. هذه قاعدة مضطردة في أسماء رواة الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ولم يذكر أمر الرعاية. قال عند قوله فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال، وساق الحديث بمعنى حديث معاوية. قوله رحمه الله عن أبي عقيل، هذا الاسم عقيل هو عندهم بفتح عينه في الأسماء والكنى إلا في راويين، فوقع مصغرا بضم عينه، أحدهما عقيل بن خالد ابن عقيل الأيلي، والآخر يحيى ابن عقيل البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد. قوله رحمه الله باب الرجل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها على هذا الرسم باب الرجل في 33 ترجمة، ووقع عنده أيضا ترجمة من هذا الجنس يقول فيها باب في الرجل ثم يذكر كلاما، أوردها في 68 ترجمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال محمد هو أبو أسد بن عمرو قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الوضوء فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. قوله رحمه الله حدثنا شريك، هذا الاسم عندهم في الأسماء والكنى هو بفتح الشين ولم يأتي شريك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر رضي الله عنه إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته. قوله حدثنا مسدد، هذا الاسم مسدد واحد في رواتهم وهو مسدد بن مسرهد الأسدي وهو من شيوخهم، ولم يأتي راو اسمه مسدد في رواة الستة سواه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب تفريق الوضوء. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. قال أبو داود وهذا الحديث ليس بمعروف ولم يروه إلا ابن وهب، وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه قال ارجع فأحسن وضوءك. قوله رحمه الله عن جرير بن حازم، هذا الاسم حازم هو عندهم بالحاء في الأسماء وأسماء الآباء والكنى، ولم يأتي معجما خازم سوى في اسم والدي محمد بن خازم الكوفي أبي معاوية صاحب الأعمش. وقوله عن أبي الزبير، هذا الاسم الزبير يجيء عندهم في الأسماء وأسماء الآباء والكنى بضم الزاي ولم يأتي مفتوحا إلا في راو واحد وهو عبد الرحمن ابن الزبير القرظي، صحابي له ذكر في حديث واحد في النكاح والطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر معنى حديث قتادة. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير هو ابن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. قوله حدثنا بقية، هذا الاسم بقية عندهم لراو واحد هو بقية ابن الوليد الكلاعي الحمصي. قوله عن بحير، هذا الاسم عندهم لراو واحد هو بحير بن سعد الشامي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب إذا شك في الحدث. قوله رحمه الله باب إذا، هو من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكره في 32 ترجمة، فإنه ذكره في 32 ترجمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عبان بن تميم عن عمه أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفتن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قوله عن الزهري، هذه النسبة تقع لجماعة من رواتهم، إلا أنها عند الإطلاق لرجل واحد هو محمد بن مسلم الزهري، ويقال له ابن شهاب، يذكر تارة بالزهري وتارة بابن شهاب، فإذا ذكر فهو المراد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. باب الوضوء من القبلة. قوله رحمه الله: باب الوضوء، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في 15 ترجمة، ووقع في ترجمتين أخريين قوله: باب في الوضوء، ثم يذكر حكما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن كلاهما قال حدثنا سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. قوله عن أبي روق، هذه الكنية لراو واحد يذكر بها من رواة الستة، واسمه عطية بن الحارث، واسمه عطية بن الحارث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو داود: هو مرسل إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. قال أبو داود: كذا رواه الفريابي وغيره. قال أبو داود: مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة وكان يكنى أبا أسماء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيبنا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة: فقلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكت. قال أبو داود: هكذا رواه زائدة عبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش. قوله رحمه الله: حدثنا وكيع، هذا الاسم عندهم لغير راو، والمراد به عند الإطلاق وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي. قوله حدثنا الأعمش، هذا اللقب لراو واحد هو سليمان ابن مهران الأعمش أبو محمد الكاهلي. قوله عن حبيب، لم يأتي هذا الاسم في رواتهم إلا مكبرا، فليس في رواتهم حبيب مصغرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني وقال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مغراء قال حدثنا الأعمش قال أخبرنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث. قال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احكي عني أن هذين يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة. قال يحيى: احكي عني أنهما شبه لا شيء. قال أبو داود: وروي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. قال أبو داود: وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها حديثا صحيحا. باب في الوضوء من مس الذكر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر؟ فقال عروة: ما علمت ذاك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. قوله أخبرتني بسرة بنت صفوان، وقع في رواتهم راو آخر من الرجال يشتبه اسمه باسمها، وهو يسرة بن صفوان من شيوخ البخاري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الرخصة في ذلك. قال قوله رحمه الله: باب الرخصة، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في 9 تراجم، ووقع عنده أيضا باب في الرخصة في 10 تراجم، والرخصة في عرف المتقدمين أوسع مما صار عليه المتأخرون، فإنها تطلق بمعنى الإذن العام ولو لم يوجد مقابله عزيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا منازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه أنه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل هو إلا مضغة منه أو قال بضعة منه. قال أبو داود رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق. قوله حدثنا مسدد تقدم ذكر قاعدته قريبا. قوله حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي، هذا الاسم في رواتهم لواحد وهو ملازم بن عمرو الحنفي، فليس في رواتهم من يسمى ملازما سوى هذا الراوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق بإسناده ومعناه وقال في الصلاة. باب الوضوء من لحوم الإبل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال صلى الله عليه وسلم توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله. النيء السنون. أحسن الله إليكم. باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله. قوله النيء الذي لم يطبخ. نعم. وهو بكسر النون. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن علاء وأيوب بن محمد الرقي وعمرو بن عثمان الحمصي المعنى كلهم قالوا حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا هلال بن ميمون الجهني وعن عطاء بن يزيد الليثي قال هلال لا أعلمه إلا عن أبي سعيد وقال أيوب وعمر أراه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلق شاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك، فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. قال أبو داود زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء. وقال عن هلال بن ميمون الرملي قال أبو داود ورواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر أبا سعيد. باب ترك الوضوء من الميتة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه فمر بجد أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له، وساق الحديث. قوله رحمه الله باب ترك، هذه الترجمة من أمهات التراجم، فإنه ذكرها رحمه الله على هذه الصورة في ثلاث تراجم، وذكرها في ترجمتين بقوله باب في ترك. ومما ينبه إليه أن إثبات في هذا الموضع ونظائره التي تقدمت مما اختلفت فيه نسخ سنن أبي داود، فتارة تجيء الترجمة في نسخة باب الوضوء من القبلة، وتارة تجيء باب في الوضوء من القبلة، وهما باعتبار المعنى يرجعان إلى أصل واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في ترك الوضوء مما مست النار. قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق قال أبو داود رحمه الله قال اللؤلؤي رحمه الله حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي وأنه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري المعنى كلاهما قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه، قال فجاء بلال فأذنه بالصلاة قال فألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه وقام يصلي. زاد الأنباري وكان شاربي وفاء فقصه لي على سواك أو قال أقصه لك على سواك. قوله عن أبي صخرة جامع بن شداد هذه الكنية أبو صخرة هي لهذا الراوي عندهم، وهو جامع بن شداد الكوفي، لا يذكر بها غيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد بن سرهد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام عن قتالة عن يحيى بن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهس من كتف ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا إبراهيم بن حسين الخثعمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال حدثنا موسى بن سارين أبو عمران الرملي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. قال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأول. ما معنى هذه الكلمة؟ هذا اختصار من الحديث الأول. من مسالك الحفاظ في التعليل التعليل بالاختصار، فيقولون: هذا حديث مختصر، يريدون أن روايته على هذا اللفظ غلط. يقولون: حديث مختصر، يريدون أن روايته بهذا اللفظ غلط، وأن من الرواة من اختصره فرواه على هذا اللفظ. استعملوا هذا جماعة منهم: أبو داود والنسائي وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان رحمهم الله، كقول أبي حاتم في حديث: لا وضوء إلا من ريح أو صوت، هذا حديث مختصر، يريد أنه مختصر من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم شيئا في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فاختصره شعبة ورواه على هذا اللفظ، فهم يريدون بقولهم حديث مختصر الإعلال، وربما أرادوا تارة مطلق الاختصار، لكن ينبغي أن تعلم موقع هذا وموقع هذا، فالذي يرد خاصة في كتب العلل إذا قال هذا حديث مختصر فإنه يريد أنه معلول بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة قال ابن السرح بن أبي كريمة من خيار المسلمين قال: حدثني عبيد بن ثمامة المرادي قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعته يحدث في مسجد مصر قال: لقد رأيتني سابع سبعة أو قال سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل، فمر بلال فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: طابت برمته؟ قال: نعم بأبي أنت وأمي. فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه. باب التشديد في ذلك. قوله رحمه الله: باب التشديد في ذلك، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف رحمه الله، فإنه ذكرها في خمس تراجم، والمراد بالتشديد التغليظ في الأمر، والمراد بالتشديد التغليظ في الأمر، والشدة تمدح شرعا عند وقوعها في موقعها، والشدة تمدح شرعا عند وقوعها في موقعها، فإن كانت في غيره ذمت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما أنضجت النار. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى عن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة فسقته قدحا من سويق فدعا بماء فمضمض فقالت: يا ابن أختي ألا توضأ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما غيرت النار، أو قال: مما مست النار. قوله عن أبي سلمة، هذا الاسم سلمة هو عندهم في الأسماء والكنى وأسماء الآباء بفتح لامه،

ذكره إلا يزيد الدالاني عن قتادة. وروى أوله جماعة عن عباس لم يذكروا شيئا من هذا، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي. وقال شعبة إنما سمع قتالة من أبي العالية أربعة أحاديث، حديث يونس بن متى وحديث ابن عمر في الصلاة وحديث القضاة ثلاثة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حدثني رجال أنه قال حدثني رجال مرضيون. قوله وهناد بن السري ليس في رواتهم من اسمه هناد سوى شيخهم هناد بن السري التميمي أبو السري الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا حيوة بن شريح الحمصي وفي آخرين قالوا حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السهي العينان فمن نام فليتوضأ. قوله حدثنا بقية، هذا الاسم بقية عندهم لراو واحد هو بقية بن الوليد الكلاعي الحمصي. قوله عن الوضين، هذا الاسم الوضين لراو واحد من رواتهم وهو الوضين ابن عطاء الشامي. قوله عن محفوظ بن علقمة، هذا الاسم عندهم لراو واحد وهو محفوظ بن علقمة الحمصي. قوله عن عبد الرحمن بن عائذ، هذا الاسم عائذ عندهم بالمعجمة ولم يأتي قط عندهم عائد بالمهملة، وهذا الاسم مع الإهمال متأخر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في الرجل يطأ الأذى. قال حدثنا هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وجرير وابن إدريس عن الأعمش عن شقيق أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا. قال أبو داود قال إبراهيم بن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق وحدثه عنه أنه قال قال عبد الله وقال هناد عن شقيق وحدثه عنه قال قال عبد الله. قوله عن أبي معاوية، هذه الكنية عندهم لجماعة وهي مع الإطلاق لأبي معاوية الكوفي واسمه محمد بن خازم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من يحدث في الصلاة. قوله رحمه الله باب من، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في 103 تراجم كلها يقول فيه باب من ثم يذكر بعده كلاما. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعي الصلاة. باب في المذي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء عن الرفين بن الربيع عن حصيد بن قبيصة عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة وإذا فضخت الماء فاغتسل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن مقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه، فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للمقداد وذكر نحو هذا قال فسأله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره وأنثيه. قال أبو داود ورواه الثوري وجماعة عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبي عن حديث حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قلت للمقداد فذكر معناه. قال أبو داود ورواه المفضل بن فضالة والثوري وابن عيينة عن هشام عن أبي عن علي رضي الله عنه، ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنثيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبي عن سالم بن حنيف أنه قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. قوله عن سهل بن حنيف، هذا الاسم حنيف يجيء عندهم مصغرا ولا يأتي حنيف. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية يعني ابن صالح عن علاء بن الحارث عن حراد بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال صلى الله عليه وسلم ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. باب في مباشرة الحائض ومؤاكلتها. قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن حراد بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لك ما فوق الإزار. وذكر مؤاكلة الحائض أيضا وساق الحديث. قال هنا هذا الراوي اسمه حرام بن حكيم، هل مر معكم أحد من الرواه أو الرجال من أعلام العرب اسمه حلال؟ الجواب لا. لماذا العرب تسمي حراما ولا تسمي حلالا؟ أحسنت. وحلال أحسنت. لأن من مسالك العرب في أسمائها التسمي بالأسماء الدالة على الشدة والقوة وكراهيتهم الرخاوة في أسمائهم، فيسمون حراما لما فيه من المنع ويمتنعون من حلال لما فيه من الإذن. والعرب لهم في أسمائهم قواعد تستنبط من تصرفاتهم تارة بالألوان التي اختاروها، فهم يسمون أسود كثيرا ولم يسموا أبيض سوى نفر يسير، وتقديم الأسود عندهم في الاسم على الأبيض له نكتة، وكذا يسمون حراما ولا يسمون حلالا للنكتة التي ذكرنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني قال حدثنا بقية بن الوليد عن سعد الأغطش وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي قال هشام وهو ابن قرط أمير حمص عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل. قال أبو داود وليس هو يعني الحديث بالقوي. قوله عن سعد الأغطش، هذا اللقب عندهم الأغطش لراو واحد وهو سعد بن عبد الله الأغطش. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في الإكسال. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث يعني ابن شهاب أنه قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. قال أبو داود يعني الماء من الماء. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي وقال حدثنا مبشر بن حلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعده. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وقال حدثنا هشام بن شعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، وكان أبو سلمة يفعل ذلك. باب في الجنوب يعود. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد. قال أبو داود وهكذا رواه هشام بن زيد عن أنس ومعمر عن قتادة عن أنس وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري كلهم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا حميد، هذا الاسم حميد عندهم يقع مكبرا مصغرا بضم حائه ولا يقع عندهم حاء الحميد بفتح الحاء لا في الأسماء ولا في الكنى كأبي حميد الساعدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الوضوء لمن أراد أن يعود. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال أبو داود: حديث أنس رضي الله عنه وأصح من هذا. قال: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. قوله عن أبي المتوكل: هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها وهو علي بن داود الناجي. علي بن داود الناجي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الجنب ينام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. باب الجنب يأكل. قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري بإسناده ومعناه زاد: وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. قال أبو داود: ورواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورا. رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كما قال ابن المبارك إلا أنه قال عن عروة أو أبي سلمة. رواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المبارك. باب من قال الجنب يتوضأ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، تعني وهو جنب. قال حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ. قال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو: الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. باب في الجنب يؤخر الغسل. قوله رحمه الله: باب في الجنب. هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في ثمان تراجم كل ذلك يقول باب في الجنب، ثم يذكر كلاما وقع عنده في ترجمتين قوله باب الجنب، ثم يذكر ما يريد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال حا وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا برد بن سنان عن عبادة بن مسين عن وضيف بن الحارث أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أم يخفت به؟ قالت: ربما جهر به وربما خفت. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال أبو داود: حدثنا حسن بن علي الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وهم، يعني حديث أبي إسحاق. قوله: لا تدخل الملائكة، يعني سوى الملائكة الكتبة، فإن الكتبة لا ينفكون عن العبد، لكن المراد من يدخل منهم للرحمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الجنب يقرأ القرآن. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أنه قال دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد أحسب فبعثهما علي رضي الله عنه وجها فقال إنكما عجان فعالج عن دينكما ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. قوله عن عبد الله بن سلمة هذا أحد الرواة الذين خصوا بكسر اللام من سلمة في أسمائهم، وهو عبد الله بن سلمة المرادي صاحب علي، وأيضا سلمة والد عمرو الجرمي، والثالث بنو سلمة كما تقدم قريبا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الجنوب مصافح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه فقال إني جنب فقال إن المسلم لا ينجس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب فاغتنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال قلت إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. فقال في حديث بشر حدثنا حميد قال حدثني بكر. باب في الجنب يدخل المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أفلة بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال أبو داود هو فلي. قوله حدثنا أفلت هذا الاسم عندهم لراو واحد وهو أفلت بن خليفة العامري. قوله حدثتني جسرة بنت دجاجة هذا الاسم جسرة هو لامرأة واحدة من رواتهم وهي جسرة بنت دجاجة العامرية، ودجاجة بالكسر والفتح أيضا فيقال دجاجة ودجاجة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الجنوب يصلي بالقوم وهو ناس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومى بيده أم مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. قوله عن أبي بكرة هذه الكنية هي لراو واحد من رواتهم وهو أبو بكرة الثقفي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه نفيع بن الحارث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلمة بإسناده ومعناه قال في أوله فكبر وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. قال أبو داود رواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال فلما قام في مصلى وانتظرنا أن يكبر انصرف ثم قال كما أنتم. رواه أيوب وابن عمرو وهشام بن عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فكبر ثم أومى إلى القوم أن يجلسوا وذهب فاغتسل. وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة. قال أبو داود وكذلك حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي قال حا وحدثنا عياش بن الأزرق قال أخبرنا بن وهب عن يونس قال حا وحدثنا مخرج بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء قال حدثنا رباح عن معمر قال حا وحدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم اغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه قد اغتسل ونحن صفوف. وهذا لفظ من حرب وقال عياش في حديثه فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل. قوله رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد تقدم أن هذا الاسم مخلدا أنه يقع أن هذا الاسم مأخذ يقع بفتح ميمه ولامه بلا تثقيل، ووقع بضم ميمه وفتح لامه مثقلا مخلد في اسم راويين من رواتهم، أحدهما مسلمة بن مخلد والآخر الحارث بن مخلد، وكلاهما زرقي أنصاري. قوله عن معمر: هذا الاسم يقع عندهم بفتح ميمه الأولى والثانية بلا تثقيل لها، ووقع عندهم بضم الميم الأولى وفتح الثانية مشددة معمر في ثلاثة رواه. أولهم معمر بن يعمر الليثي، معمر بن يعمر الليثي، وثانيهم معمر بن محمد الهاشمي، معمر بن محمد الهاشمي، وثالثهم معمر بن سليمان النخعي، وما عدا هؤلاء فهو معمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الرجل يجد البلة في منامه. قوله رحمه الله: البلة هي الرطوبة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، قال صلى الله عليه وسلم: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. باب المرأة ترى ما يرى الرجل. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: قال عروة عن عائشة أن أم سليم الأنصارية وهي أم أنس بن مالك قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل تغتسل أم لا؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: تربت يمينك عائشة، ومن أين يكون الشبه؟ قال أبو داود: وكذا روى الزبيدي وعقيل ويونس وابن أخي الزهري عن الزهري وابن أبي الوزير عن مالك عن الزهري، ووافق الزهري مسافع الحجبي. قال عن عروة عن عائشة، وأما هشام بن عروة فقال عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أن أم سليم، هذا الاسم سليم يقع عندهم مصغرا ولم يأتي مكبرا سليم إلا في راوي واحد، وهو سليم بن حيان البصري، ثقة من رواة الستة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي عن مالك عن مشاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. قال أبو داود: قال معمر عن الزهري في هذا الحديث: قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق. قال أبو داود: وروى ابن عيينة نحو حديث مالك. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق 16 رطلا، وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب 5 أرطال وثلث. قال: فمن قال 8 أرطال؟ قال: فمن قال 8 أرطال؟ قال: ليس ذلك بمحفوظ. قال: وسمعت أحمد يقول: من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا 5 أرطال وثلثا فقد أوفى. قيل: الصيحاني ثقيل. قال: الصيحاني أطيب. قال: لا أدري. باب الغسل من الجنابة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أخبرني سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي 3، وأشار بيديه كلتيهما. قوله حدثنا أبو إسحاق، هذه الكنية عندهم لجماعة من رواتهم كثير، لكنها عند الإطلاق لأبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم ليس، ثم أخذ بكفه فقال بهما على رأسه. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن صدقة قال حدثنا جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال دخلت مع أمي وخالتي على عائشة رضي الله عنها فسألتها إحداهما كيف كنتم تصنعون عند الغسل فقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه 3 مرار ونحن نفيض على رؤوسنا 5 من أجل الظفر. قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي ومسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله فقال مسدد غسل يديه يصب الإناء على يديه اليمنى ثم اتفق فيغسل فرجه قال مسدد يفرغ على شماله وربما كانت عن الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل يديه في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة وأنقى البشرة أفرغ على رأسه 3 فإذا فضل فضلة صبها عليه. قال حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا سعيد بن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه ثم وافض عليه الماء فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط ثم يستقبل الوضوء ثم ويفيض الماء على رأسه. قال حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا هشيم عن عروة الهمداني قال حدثنا الشعبي قال قالت عائشة رضي الله عنها لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة. قوله حدثنا هشيم هذا الاسم عندهم لراو واحد هو هشيم بن بشير الواسطي. قوله عن عروة الهمداني هذه النسبة تقع في رواتهم بالإعجام والإهمال الهمداني والهمداني لكن ليس في رواة أبي داود أحد ينسب الهمداني بل كل ما فيه هو الهمداني بالسكون والإهمال. قوله عن الشعبي هذه النسبة تقع لجماعة من الرواة لكنها عند الإطلاق هي لراو واحد هو عامر بن شراحيل الشعبي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة أنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة فأكفى الإناء على يده اليمنى فغسلها 2 أو 3 ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده الأرض فغسلها ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولته المنديل فلم يأخذ وجعل ينفض الماء عن جسدي. ذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة. قال مسدد قلت يا عبد الله بن داود كانوا يكرهونه للعادة فقال هكذا ولكن وجدته في كتابي هكذا. قال حدثنا حسين بن عيسى الخراساني قال حدثنا أبي فديك عن أبي ذئب عن شعبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى 7 مرار ثم يغسل فرجه فنسي مرة كم أفرغ فسألني كم أفرغت قلت لا أدري قال لا أم لك وما يمنعك أن تدري ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. قوله حدثنا ابن أبي فديك هذه الكنية عندهم هي لراو واحد يذكر بها أكثر من ذكره باسمه وهو محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثوب 7 مرار فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 وغسل البول من الثوب 1. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا حارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال أبو داود الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. قال حدثنا مما ينبه إليه أن من الجاري عند الحنابلة ذكرهم أن النجاسة تغسل 7 فيذكر بعضهم أن هذا لم يرد فيه دليل. ومن طرق معرفة أدلة الحنابلة كتب الحنابلة فقها أو حديثا وسنن أبي داود هي محل أدلة الحنابلة فقها على المشهور وإن كان غيره صنف لكنه مما فقد. فهذا الحديث الذي أسنده وفيه غسل البول من الثوب 7 مرار هو أصل هذا القول الذي يوجد في كلام من تكلم به من الحنابلة. فإذا أردت البحث عن شيء يفقد إسناده مما ذكره الحنابلة فافزع إلى المصنفين في فقههم من الأوائل، فإنك تجده مسندا كجملة من الآثار التي يفتش عنها فلا توجد، لكنها توجد في كتب مسائل أحمد كمسائل أحمد لابنه عبد الله أو ابنه صالح، أو ككتاب حرب الكرماني وأشباه هؤلاء، فإن فيها أشياء مسندة لا توجد في كتب الحديث المصنفة وتوجد في كتب هؤلاء، فلا تكن في غفلة عن كتب هؤلاء فيما يذكره الحنابلة من أدلتهم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء بن السائب عن زادان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي رضي الله عنه: فمن ثم عديت رأسي فمن ثم عديت رأسي. قالها ثلاثا وكان يجز شعره رضي الله عنه. باب في الوضوء بعد الغسل. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي ركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. باب في المرأة أن تنقض شعرها عند الغسل. قال حدثنا زهير بن حرب بن الشرح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أن امرأة من المسلمين وقال زهير: إنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه للجنابة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا. وقال زهير: تحفي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرتي. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن نافع عن الصائغة عن أسامة عين المقبري عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت: فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه قال فيه: واغمزي قرونك عند كل حفنة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا تعني بكفيها جميعا فتصب على رأسها وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر. قال حدثنا نصر بن عين قال حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. قال حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ وصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات من كفيها. قوله عن شريح بن عبيد هذا الاسم يأتي عندهم معجما بالشين سوى راويين فجاء بالسين، أحدهما سريج ابن النعمان والآخر سريج ابن يونس وكلاهما بغدادي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الجنوب يغسل رأسه بالخطمي يجزئه ذلك. قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال الخطمي بتشديد الياء لا بتخفيفها، وهو نبات كانت العرب تتخذه تغسل به رؤوسها. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء. باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر عن عائشة رضي الله عنها فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب علي الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه. باب في مواكنة الحائض ومجامعتها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانت إلى حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجل عليهما، فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن مقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أتعرق العظم وأنا حائض، فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض. باب في الحائض تناول من المسجد. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. باب في الحائض لا تقضي الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت، لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء. قوله عن أبي قلابة، هذه الكنية عندهم لغير راو من رواتهم، لكنها عند الإطلاق لراو واحد وهو عبد الله بن زيد الرقاشي أبو قلابة الدمشقي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن بن عمرو قال أخبرنا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي الرقاشي هو أبو قلابة الآخر، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن بن عمرو قال أخبرنا سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذة عدوية عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث. قال أبو داود: وزاد فيه: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. باب في إتيان الحائض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود: هكذا رواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفع شعبة. قوله عن مقسم، هذا الاسم عندهم لراو واحد وهو مقسم مولى ابن عباس، وقيل مولى عبد الله بن الحارث، وعلى كل فهو مولى المطلبيين من بني هاشم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان قال عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قال أبو داود: وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمره أن يتصدق بخمس دينار. قوله عن خصيف، هذا الاسم عندهم لراو واحد وهو خصيف بن عبد الرحمن الجزري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب ابن موهب الرملي قال حدثني الليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به. قوله عن ندبة، هذا الاسم وقع لامرأة واحدة من رواتهم وهي ندبة مولاته، وهي ندبة المدنية مولاة ميمونة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها، وقال: مرة يباشرها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسة الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت بالشعر الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه. قوله سمعت خلاسا، هذا الاسم عندهم لراوي واحد وهو خلاس بن عمرو الهجري. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني من عمر بن غانم عن عبد الرحمن يعني من زياد بن عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد، قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى إلى مسجده تعني مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، فقال ادني مني فقلت إني حائض، فقال وإن اكشفي عن فخذيك، فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام. قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت إذا حط ونزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر. قوله في الحديث السابق عن عمارة بن غراب، هذا الاسم عمارة عندهم بضم العين سوى راو واحد وهو أبي بن عمارة رضي الله عنه، صحابي له حديث في المسح على الخفين، فإنه بكسر العين في المشهور وذكر ضمها. وقوله في الحديث الثاني عن أم ذرة، هذه الكنية عندهم لامرأة واحدة هي أم ذرة المدنية صاحبة عائشة. وقع في الحديث المتقدم أنها سألت عائشة قالت إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد، وهو المعروف في السنة النبوية أن الرجل يكون مع امرأته في فراش واحد. ويشكل على هذا الحديث المروي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان، فجعل للرجل فراشا ولامرأته فراشا آخر، فما وجه هذا الحديث؟ نعم. أحسنت. ومعنى هذا الحديث أن الفراش المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش للمرأة أي الفراش الذي تخصه لمن تحتاج إليه في أولادها في إرضاعه عند صغره أو تمريضه إذا كان مريضا، فلا تشرك مع زوجها أحدا إمعانا في عنايتها بحق زوجها. وأما فراش الزوجية فهو فراش واحد، فهذا وجه الحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن أيوب عن كلمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضنا أن نتزر ثم يباشرنا وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفتت لها أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب قال حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدم فذكر معناه قال فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل، فذكره بمعناه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أنس يعني بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تراق الدماء فذكر معنى حديث الليث قال فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل، وساق الحديث بمعنى. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع بإسناد الليث ومعناه قال فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستذفر بثوب ثم تصلي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة بهذه القصة قال فيه تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستذفر بثوب وتصلي. قال أبو داود سمى المرأة التي كانت استحيضت. حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث قال فاطمة بنت أبي حبيش قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رضي الله عنها فرأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. قال أبو داود رواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة في آخرها ورواه علي بن عياش ويونس بن محمد عن الليث فقال جعفر بن ربيعة قوله عن عراك هذا الاسم عندهم لا يعرف به سوى راو واحد وهو عراك بن مالك المري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن محمد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن منذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير قال حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء أو قال أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل. قال أبو داود ورواه قتالة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة أنهم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. وزاد ابن عينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها. قال أبو داود وهذا وهم من ابن عينة ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح وقد روى الحميدي وهذا الحديث عن ابن عينة لم يذكر فيه تدع الصلاة أيام أقرائها. وروت قمير عن عائشة رضي الله عنها المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل. فقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها. وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فذكر مثله. وروى شريك عن أبي اليقظان عن أبي بن ثابت عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر أن سودة استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت أيام واغتسلت وصلت. وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال المستحاضة تجلس أيام قرئها. وكذلك رواه عمار مولى بن هاشم بن أطلق بن حبيب عن ابن عباس. وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي. وكذلك رواه الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو داود وقول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم إن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا. باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة. قال حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي عن مالك عن هشام بإسناد زهير ومعناه قال فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فإذا ذاب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عقيل عن بهية قالت سمعت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها عن امرأة فسد حيضها وهريق الدم فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الأيام ثم لتدع الصلاة فيهن وبقدرهن ثم لتغتسل ثم لتستذفر بثوب ثم لتصلي. قال حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن شهاب بن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عتق فاغتسلي وصلي. قال أبو داود زادنا أوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فادع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال أبو داود ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي. ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام. قال أبو داود وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال أبو داود وزاد بن عيينة فيه أيضا أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها وهو وهم من ابن عيينة. وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه. قوله عن ابن شهاب هذه الكنية عندهم هي ابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم. قوله عن الأوزاعي هذه النسبة لجماعة وهي عند الإطلاق لأبي عمرو الأوزاعي واسمه عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي الشامي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن علي بن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. قال أبو داود قال ابن المثنى حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد حفظا قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة كانت تستحاض وذكر معناه. قال أبو داود وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة أنه قال إذا رأت الدم البحرانية فلا تصلي وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. وقال مكحول إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة وإن دمها أسود غليظ فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل وتصلي. قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن قعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة أنه قال إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة وإذا أدبرت اغتسلت وصلت. وروى سمي وغيره عن سعيد بن المسيب أنه قال تجلس أيام أقرائها. وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. قال أبو داود وروى يونس عن حسن أنه قال الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة. وقال التيمي عن قتالتين زاد على أيام حيضها 5 أيام فلتصلي. قال التيمي فجعلت أنقص حتى بلغت يومين فقال إذا كان يومين فهو من حيضها. وسئل ابن سيرين عنه فقال النساء أعلم بذلك. قال حدثنا زهير بن حرب وغيره قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمي حمنة بنت جحش أنها قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم. فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت وأكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا. فقالت أكثر من ذلك إنما أثج ثجا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين أيهما فعلت أجزى عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لا صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله تعالى ذكره ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقات وصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك. وكذلك ففعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهر ميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجلي العصر وتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي. قال أبو داود ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال قالت حمنة فقلت هذا أعجب الأمرين إلي لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود كان عمرو بن ثابت رافضيا رجل سوء ولكنه كان صدوقا في الحديث وثابت من مقدام رجل ثقة وذكره عن يحيى بن معين. قال أبو داود سمعت أحمد يقول في الحيض حديث ثابت وحديث ابن عقيل في نفسه منه شيء. قوله عن أم حمنة بنت جحش هذا الاسم حمنة لهذه المرأة وحدها وهي أم حبيبة حمنة بنت جحش الأسدية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. قال حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المرادي وقال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن هشام بن عروة بن الزبير عن وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست من حيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن شهاب قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة بهذا الحديث قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني وقال حدثني ليث بن سعد عن شهاب عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث قال فيه فكانت تغتسل لكل صلاة. قال أبو داود قال القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن أم حبيبة بنت جحش وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وربما قال معمر عن عمرة عن أم حبيبة وذكره بمعناه وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وقال ابن عيينة في حديثه ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أبي عن أبي ذئب عن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة وكذلك رواه الأوزاعي وأيضا قال فيه قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة. قال حدثنا هناد بن السري قال عن عبدة عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة وساق الحديث. قال أبو داود رواه بن الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة وساق الحديث. قال أبو داود رواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال توضئي لكل صلاة. قال أبو داود وهذا وهم من عبد الصمد والقول فيه قول أبي الوليد. قوله عن عبدة هذا الاسم عنده في الأسماء وأسماء الآباء بسكون بائه سوى راويين أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة فهو فيهما بتحريك الباء وذكر في الثاني وهو عامر بن عبدة سكون الباء أيضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هي أو قال إنما هو عرق أو قال عروق. قال أبو داود وفي حديث من عقيل الأمران جميعا قال إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي كما قال القاسم في حديثه وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهما. باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن أعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح. قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أن امرأة استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها وذكره بمعناه. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سويد عن أبي صالح عن زهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس أنها قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك. قال أبو داود رواه مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين. قال أبو داود ورواه إبراهيم عن ابن عباس وقول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد. باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر. قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أنبأنا قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة أنه قال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة. قال أبو داود زال عثمان وتصوم وتصلي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها وقال ثم اغتسلي ثم توضعي لكل صلاة وصلي. قال حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي وقال حدثنا زيد عن أيوب ابن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها في المستحاضة أنها قالت تغتسل تعني مرة واحدة ثم توضأ إلى أيام أقرائها. قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يزيد عن أيوب أبي العلاء عن ابن شبرمة عن امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال أبو داود وحديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصح. ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب هذا الحديث ووقفه حفص بن غياث عن الأعمش وأنكر حفص بن غياث أن يكون حديث حبيب مرفوعا ووقفه أيضا أسباط عن الأعمش موقوف عن عائشة. قال أبو داود وراهم داود عن الأعمش مرفوعا أوله وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة. ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة. وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبي عن علي رضي الله عنه وعمار مولى بن هاشم عن ابن عباس رضي الله عنهما وروى عبد الملك بن ميسرة وبيان والمغيرة وفراس ومجالد عن الشعبي عن حديث قميرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توضئي لكل صلاة. ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قميرة عن عائشة رضي الله عنها تغتسل كل يوم مرة. وروى هشام بن عروة عن أبيه المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. وهذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قمير وحديث عمار مولى بن هاشم وحديث هشام ابن عروة عن أبيه والمعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما الغسل. قوله عن ابن شبرمة هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لعبد الله بن شبرمة الكوفي فإنه يعرف بها غيره لكن إذا أطلق فالمراد به عبد الله بن شبرمة الكوفي أحد فقهاء الكوفيين من أهل الورع والزهد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من قال تغتسل من ظهر إلى ظهر. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسله إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت بثوب. قال أبو داود وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك تغتسل من ظهر إلى ظهر. وكذلك روى داود وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قميرة عن عائشة رضي الله عنها إلا أن داود قال كل يوم. وفي حديث عاصم عند الظهر وهو قول سالم بن عبد الله والحسن وعطاء. وقال مالك إني لا أظن حديث ابن المسيب إنما هو من طهر إلى طهر ولكن الوهم دخل فيه. ورواه المسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع قال فيه من طهر إلى طهر فقال بها الناس من ظهر إلى ظهر. باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل وهو محمد بن راشد عن معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه أنه قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت. باب من قال تغتسل بين الأيام. قال حدثنا قال نبيه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد بن عثمان أنه سأل القاسم أن محمد عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الأيام. باب من قال توضأ لكل صلاة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثنا المشهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضي وصلي. قال أبو داود قال ابن المثنى وحدثنا به ابن أبي عدي حفظا فقال عن عروة عن عائشة. قال أبو داود وروي عن علاء بن المسيب وشعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقف فهو شعبة على أبي جعفر توضأ لكل صلاة. قوله حدثنا ابن أبي عدي هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي يذكر بكنيته كثيرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن كلمة أنه مع حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرنا الليث عن ربيعة أنه كان لا يرى عن المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ. قال أبو داود هذا قول مالك يعني ابن أنس. قوله عن ربيعة

قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا أبو معاوية قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبدة معنى واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حطين وأناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له فأنزلت آية التيمم. زاد بن نفيل فقال لها أسيد بن حطين يرحمك الله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله عز وجل المسلمين ولك فيه فرجا. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن مشهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد صلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والأباطن من بطون أيديهم. قال حدثنا سليمان بن داود المهري وعبد الملك بن شعيب عن نواب نحو هذا الحديث قال قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فذكر نحوه ولم يذكر المناكب والآباط. قال ابن الليث إلى ما فوق المرفقين. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ومحمد بن يحيى السبوري في آخرين قالوا حدثنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن صالح عن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولاة الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها أبو بكر وقال حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله تعالى ذكره على رسول الله صلى الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. زاد ابن يحيى في حديثه قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس. قال أبو داود وكذلك رواه ابن إسحاق قال في عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس ورواه معمر عن الزهري ضربتين وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار وكذلك قال أبو أويس عن الزهري وشك فيه ابن عينة قال مرة عن عبيد الله عن أبيه أو عن عبيد الله عن ابن عباس اضطرب فيه ومرة قال عن أبيه ومرة قال عن ابن عباس اضطرب فيه وفي سماعه من الزهري ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميت. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو معاوية الضرير وعلى أعمش عن شقيق أنه قال كنت جالسا بين عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم؟ قال لا وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لو في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال له أبو موسى وإنما كرهت هذا لهذا. قال نعم. فقال له أبو موسى لم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بيده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه فقال له عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. قوله في هذا الأثر فكيف تصنعون هكذا وإنما كرهتم هذا أصل لأهل الأثر في مخاطبة الشيخ المعظم بالجمع فإنه خاطبه قال فكيف تصنعون بهذه الآية ثم قال وإنما كرهتم هذا لهذا. ومما ينبه إليه أن الآداب التي جرى أهل العلم على ذكرها الأصل فيها أنها مأثورة وأثرها تارة يكون بالنص وتارة يكون بالعمل فالهجمة عليها بأن هذا تكلف وأنه لا يوجد في الأدلة ما يدل عليه ليس صحيحا لأن أهل العلم لم يزالوا يذكرونها ولا يعرف منكر من أهل العلم لها. فالأصل في الآداب التي يذكرها أهل العلم الثقات في آداب الطلب أنها أدب مسلوك يجرى عليه ومن تتبع الآثار وتفطن لما فيها وجد شيئا كثيرا يدل عليها كهذا الأثر الذي خوطب فيه الواحد بما يدل على تعظيمه لأجل علمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير عبده قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزة أنه قال: كنت عند عمر رضي الله عنه فجاءه رجل فقال: إنا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين. فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء. قال: فقال عمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة، فأما أنا فتمعكت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع. قال عمر رضي الله عنه: يا عمار اتق الله. قال: يا أمير المؤمنين، إن شئت والله لم أذكره أبدا. فقال عمر: كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت. قال: حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حفص قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن أبزة عن عمار بن ياسر في هذا الحديث، فقال: يا عمار إنما كان يكفيك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح وجهه وذراعين إلى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة. قال أبو داود: ورواه وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن أبزة. ورواه جرير عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة يعني عن أبيه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن يعني بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بهذه القصة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. شك سلمة وقال: لا أدري، فيه إلى المرفقين يعني أو إلى الكفين. قوله عن ذر، هذا الاسم عندهم لراو واحد هو ذر بن عبد الله المرهبي، وزر بالمعجمة والراء هو لزر بن حبيش الكوفي، فهما اسمان مفردان ذر وزر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج يعني الأعور قال حدثني شعبة بإسناده بهذا الحديث. قال: ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفين المرفقين والذراعين. قال شعبة: كان سلمة يقول: الكفين والوجه والذراعين. فقال لو منصور ذات يوم: انظر ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن عمار في هذا الحديث قال: فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض فتمسح بهما وجهك وكفيك. وساق الحديث. قال أبو داود: ورواه شعبة عن حسين عن أبي مالك أنه قال: سمعت عمارا يخطب مثله إلا أنه لم ينفخ. وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال: ضرب بكفيه الأرض ونفخ. قال حدثنا محمد بن منهار قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال: سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال: حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلى المرفقين. باب التيمم في الحضر. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري. فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي وأبو علي قال أخبرنا محمد بن ثابت بن عبدين قال أخبرنا نافع قال: انطلقت مع ابن عمر رضي الله عنهما في حاجة إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فقضى ابن عمر رضي الله عنهما حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام، فقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي قال حدثنا حيوة بن شريح عن ابن الهادي أن نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل أسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام. قوله عن ابن الهادي، هذه الكنية لجماعة عندهم، وهي مع الإطلاق ليزيد بن عبد الله بن الهادي المدني. يزيد بن عبد الله بن الهادي المدني. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الجنوب يتيمم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد الواسطي قال حا وحدثنا مسدد قال أخبرنا خالد يعني بن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر أنه قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر أبد فيها فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والستة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت فقال ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فمسه جلدك فإن ذلك خير. وقال مسدد غنيمة من الصدقة. قال أبو داود وحديث عمرو أتم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام فأهمني ديني فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر رضي الله عنه إني اشتويت المدينة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدود وبغنم فقال نشرب من ألبانها وأشك في أبوالها هذا قول حماد فقال أبو ذر فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيب الجنابة فأصلي بغير طهور فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد فقال أبو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قلت إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة وأصلي بغير طهور فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو بملآن فتسترت إلى بعير فاغتسلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فمسه جلدك. قال أبو داود رواه حماد بن زيد عن أيوب لم يذكر أبوالها. قال أبو داود أبوالها هذا ليس بصحيح وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد به أهل البصرة. باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم. قال حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص أنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قال أبو داود عبد الرحمن بن جبير المصري مولى خارجة بن حذافة وليس هو ابن جبير بن نفير. قال حدثنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن عن اللهية وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية وذكر الحديث نحوه قال فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. قال أبو داود وروي هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه فتيمم. قوله عن ابن لهيعة هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله بن لهيعة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري. وقوله في الحديث في غزوة ذات السلاسل المشهور عند أهل اللغة والتاريخ ذات السلاسل بضم السين إلا أن المحدثين يفتحون السين فيقولون ذات السلاسل وهي لغة صحيحة لكنها غير المشهورة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في المجدور يتيمم. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما أنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا معنا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال أن تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر عن الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء عن السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب. شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. قوله عن الزبير بن خريق ما قاعدة الزبير؟ أحسن إنه يأتي بضم الزاي سوى عبد الرحمن بن الزبير القرظي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي وقال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني الأوزاعي وأنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء عن السؤال. باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأزدادك صلاتك وقال الذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. قال أبو داود وغير النافع يرويه عن ليث عن أميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ملهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا بمعناه. باب في الغسل يوم الجمعة. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أخبرنا معاوية عن يحيى قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينه ويخطب يوم الجمعة دخل رجل فقال عمر أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. قال عمر رضي الله عنه الوضوء أيضا أولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على كل محتلم رواح الجمعة وعلى من راح إلى الجمعة الغسل. قال أبو داود إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزاه من غسل الجمعة وإن أجنب. قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب بن الرملي الهمداني قال حاوى حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني كلاهما قال حدثنا محمد بن سلمة قال حاوى حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حماد وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أبو داود قال يزيد عبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيبه كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال ويقول أبو هريرة رضي الله عنه وزيادة ثلاثة أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها. قال أبو داود وحديث محمد بن سلمة أتم ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن أبي عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال بن بكير بن عبد الله بن أشج حدثا عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محترم والسواك ويمس من الطيب ما قدر له إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي يحبي قال حدثنا ابن المبارك عن أوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني أبو الأشعث الصنعاني قال حدثني أوس بن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عبادة بن نسي عن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وساق نحوه. قوله عن عبادة بن نسي هذا الاسم عبادة يجيء بضم العين سوى عبادة والد محمد بن عبادة الواسطي شيخ للبخاري فإنه بفتحها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عقيل محمد بن سلمة المصريان قال حدثنا ابن وهب قال ابن أبي عقيل قال أخبرني أسامة يعني بن زيد عن عمرو شعيب عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن نزيه عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الجمعة ومن حجامة ومن غسل الميت. قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال أخبرنا مروان قال حدثنا علي بن حوشب قال سألت مكحولا عن هذا القول غسل واغتسل قال غسل رأسه وجسده. قال حدثنا محمد بن وليد الدمشقي قال حدثنا أبو مسلم قال عن سعيد بن عبد العزيز في غسل واغتسل قال قال سعيد غسل رأسه وغسل جسده. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمين عن أبي صالح السمان عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد بن عمرو بن أبي عمرو عن كلمة أنه ناس من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدء الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم مغتسل وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم جاء الله تعالى ذكرهم الخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. قال حدثنا ابن وليد الطيالسي قال حدثنا مامع عن قتالة عن حسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل. باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأغر عن خليفة بن حسين عن جده قيس بن عاصم أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن اغتسل بماء وسدر. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر يقول احلق. قال وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه ألقي عنك شعر الكفر واختتن. قوله عن عثيم بن كليب، هذا الاسم عندهم لراوي واحد هو هذا الراوي، وهو عثيم ابن كليب الحضرمي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي عن معاذة أنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا إبراهيم النافع قال سمعت الحسن يعني مسلم يذكر عن مجاهد أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا بكار بن يحيى قال حدثتني جدتي أنها قالت دخلت على أم سلمة فسألت امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، قالت أم سلمة قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه، وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون شطاء، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأسها 3 حفنات، فإذا رأت البلل في وصول الشعر دلكته ثم فاضت على سائر جسدها. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيله قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهرة تصلي فيه، قال تنظر فإن رأت فيه دما فلتقلص بشيء من ماء ولتنضح ما لم تر ولتصلي فيه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد قال حاوى حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حاوى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن هشام بهذا المعنى قال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني ثابت بن حداد قال حدثني عدي بن دينار أنه قال سمعت أم قيس بنت محصن تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. قال حدثنا النفيني قال حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض فيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه. قال حدثنا عيسى بن محمد المصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت نعم إذا لم ير فيه أذى. باب الصلاة في شعر النساء. قوله باب الصلاة في شعر النساء. الشعر جمع شعار وهو الثوب الذي يلي البدن وهو الثوب الذي يلي البدن. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن محمد بن سيرين عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو في لحفنا. قال عبيد الله شك أبي. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن هشام عن سيرين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا. قال حماد وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال سألت محمدا عنه فلم يحدثني فقال سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته ولا أدري أسمعته من ثبت أو لا فسألوا عنه. باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني انه سمع من عبد الله بن شداد يحدثه عن ميمونه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه مرق وعلى بعض ازواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا طلحه بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وانا الى جنبه وانا حائض وعلي مرق لي وعليه بعضه. باب المني يصيب الثوب. قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن حارث أنه كان عند عائشة رضي الله عنها فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه فأخبرت عائشة فقالت لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه. قال أبو داود وافقه مغيرة وأبو معشر وواصل ورواه الأعمش كما رواه الحكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيني قال حدثنا زهير قال حا قال وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري قال حدثنا سليم يعني من أخبار المعنى والإخبار في حديث سليم قال حدثنا عمرو بن ميمون مهران قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. باب بول الصبي يصيب الثوب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شعبة بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. قال حدثنا مسدد بن سراد والربيع بن نافع أبو توبة المعنى كلاهما قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس عن لبابة بنت الحارث أنها قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله فقال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. قوله عن لبابة بنت الحارث هذا الاسم عندهم لامرأة واحدة هي لبابة بنت الحارث الهلالية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم المعنى كلاهما قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثني يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك فولني قفاي فأستره به فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال عباس حدثنا يحيى بن الوليد قال أبو داود قال هارون بن تميم عن الحسن قال الأبوال كلها سواء. قوله حدثني محل هذا الاسم عندهم لراو واحد هو محل بن خليفة الطائي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى عن أبي عروبة عن قتالة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي عن علي رضي الله عنه أنه قال يغسل من بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم. قوله عن ابن أبي عروبة، هذه الكنية عندهم لراو واحد هو سعيد بن أبي عروبة اليشكري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا من المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر معناه ولم يذكر ما لم يطعم. زاد قال قتادة هذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن الحجاج قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة تصب على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية. باب الأرض يصيبها البول. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرحي وابن عبدة في آخرين وهذا لفظ ابن عبدة. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى قال ابن عبدة ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين صبوا عليه ساجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير يعني بن حازم قال سمعت عبد الملك يعني بن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرر أنه قال صلى عربي مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذه القصة قال فيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهنيقوا على مكانه ماء. قال أبو داود وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. باب في طهور الأرض إذا يبست. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال قال ابن عمر رضي الله عنهما كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. باب الأذى يصيب الذيل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وأحمد بن يونس كلاهما قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهر أنها قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا للمسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا. قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها. قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه. باب الأذى يصيب النعل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حا وحدثنا عباس بن وليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حا وحدثنا محمود بن خالد محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني عبد الواحد عن أوزاعي المعنى قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبورية حدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الأوزاعي عن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكره بمعناه قال إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن عائد قال حدثني يحيى يعني بن حمزة عن أوزاعي عن محمد بن الوليد قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه. باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت حدثتني حمامة أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة قال حدثتني حمامة أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عند من حيض يصيب الثوب فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعث بها إلي مسرورة في يد الغلام فقال اغسلي هذا واجف فيها وأرسلي بها إلي فدعوت بقصعتي وغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النار وهي عليه. قوله حدثتني حماتي أم جحدر، هذه الكنية عندهم لامرأة واحدة هي أم جحدر العاملية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب البصاق يصيب الثوب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت بن بناني وعن أبي نضرة أنه قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. آخر كتاب الطهارة. وهو آخر هذا المجلس. ونستكمل قراءة الكتاب غدا بعد الفجر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.